بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله، قال: باب الدعاء عند الصف في سبيل الله. إيش عنوان الدرس؟ باب الدعاء عند الصف في سبيل الله. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي حازم عن سالم بن سعد قال: ساعتان تفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته حين يحضر النداء، والصف في سبيل الله. ايش يسمى هذا؟ ايش يسمى هذا؟ هذا موقوف على سهل بن سعد رضي الله عنه، لانه جعله من عنده ومن قوله، ولم يقل قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قالوا له حكم الرفع، لأن هذا لا يقال من قبل الرأي، وإنما يقال يعني بعد سماعه من النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن خزيمة والدارمي وابن الجارود والطبراني والبيهقي رحمهم الله تعالى، هو حديث صحيح وله حكم الرفع، له حكم الرفع. قال هنا: ساعتان تفتح لهما أبواب السماء. من صحابي حديث؟ إنه حديث إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء للدعاء. من صحابي هذا الحديث؟ من حديث السائب ابن يزيد رحمه الله رضي الله عنه. قال: ساعتان تفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه. فتح أبواب السماء يعني يتضمن قبول الدعاء، فتح أبواب الجنة يتضمن قبول الدعاء، فتح أبواب الرحمة يتضمن قبول الدعاء. نعم. قال: ساعتان تفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته حين يحضر النداء. والمراد بالنداء هنا أكمل النداء إلى الصلاة، النداء إلى الصلاة. الشخص إذا نادى وأذن بالصلاة والذي يسمع، فقد جاء من حديث أنس وهو سيأتي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، لكن هذا بين الأذان. والحديث هذا الذي عندنا حين يحضر النداء، يعني من دعا عند سماع النداء يرجى له أن يستجاب له، لأن أبواب السماء قد فتحت، وهذا النداء من جملة أسباب الإجابة. قال: والصف في سبيل الله، يعني عند أن يصطف الجيش الإسلامي لملاقاة عدوه. والجيش الإسلامي في هذه الحال، وهي حال ملاقاة العدو، يكون الجيش في افتقار إلى الله ولجوء إلى الله. هذا في من يعلم أن النصر بيد الله، في من يخاف من الخذلان من قبل الله. ولهذا ذكر أن الأمير، نسيت اسمه، أنه سأل عن محمد بن واسع، سأل، كانت المعارك في جهة كابل، سأل عن محمد بن واسع. محمد بن واسع هذا من الصالحين. قال: أين محمد بن واسع؟ قال: هو ذاك هناك، يبصبص بيده يرفعها ويردها. قال: تلك أصبعه أحب إلي من ألف سيف ومن ألف شباب أو شاب طرير أو بهذا المعنى، باعتبار أن الإقبال على الله بالدعاء والتضرع من أسباب تنزل النصر، من أسباب تنزل النصر. نعم، قال الأخ أليس قتيبة بن مسلم؟ أظن أنه هو، الله أعلم. لكن الشاهد أنه في هذا الوقت، وقت اقتحام الصفوف، وقت يعني الانفجار وانفتاح القتال بين المسلمين والكافرين، من أسباب الإجابة، لأن الله يريد أن ينصر عباده، ويريد أن ينصر من نصره، وأن يؤيد من كان في نصرة دينه. فبقدر ما يكون اللجوء إلى الله وانتظار النصر من عند الله، يحصل الاستجابة للدعاء والتفريج من الله سبحانه وتعالى. ويدل على هذا الذي في الحديث هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا في غزوات كثيرة فجاء النصر من الله. في غزوة حنين بعد أن حصل انكسار للصحابة، دعا الرسول عليه الصلاة والسلام ربه فتنزل النصر من عند الله. وفي غزوة بدر دعا الرسول في الليل وجاء النصر في الغد، جاء النصر في النهار بعد تلك الليلة التي ظل الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الله فيها كثيرا وكثيرا. وهكذا أيضا في أماكن شتى من أماكن الغزوات يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام فيحصل من النصر والتأييد والاستجابة من قبل الله الخير العظيم. إذن من أوقات الإجابة ومن مواطن الإجابة كما سمعت وجود القتال بين المسلمين والكافرين وتوجه المسلمين إلى ربهم. ولا يستفاد أنه لا إجابة إلا في هذا الوقت، بل قبله وبعده في مثل هذه الأوقات يرجى فيها الاستجابة. وفي هذه الساعة نتدارس معكم الأحاديث والأدلة الدالة على أوقات استجابة الدعاء، على أوقات استجابة الدعاء. المشهور حديث أبي هريرة وأمثاله ثلاثة تستجاب دعوتهم، وفي لفظ لا ترد دعوتهم: المسافر والصائم والوالد لولده. هذا الحديث مشهور، هذه ثلاث مواطن استجاب فيها الدعوة، يعني دعوة المسافر ودعوة الوالد لولده ودعوة الصائم كما سمعت. وقد جاءت أدلة كثيرة تبين مواطن استجابة الدعاء والأحوال التي جعلها الله أسبابا لاستجابة دعاء عباده من قبله سبحانه. ومن ذلك هات قم من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الحديث هذا ذكره الكتاني في النظم المتنافر في الحديث المتواتر عن 23 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وذكر أبو زرعة الرازي رحمه الله أنه متواتر، وذكر السبكي أنه متواتر، وذكر السخاوي عن بعضهم أنه حديث متواتر. إذن من مواطن استجابة الدعاء القيام في الثلث الأخير من الليل، أن يقوم الشخص العبادة والذكر ويدعو الله عز وجل ويتضرع بين يدي الله عز وجل، وأكرم وأنعم بهذا الوقت في قبول الدعاء. يكاد أن يكون هذا الوقت من أفضل أوقات الدعاء ومن أجل مواطن الدعاء. وهذا يعرفه من يعرف العبادة في الثلث الأخير من الليل. أيضا مر بعد قم حديث أبي هريرة الصحيحين، يعني الحديث في يوم الجمعة، وله موطنان: الموطن الأول حينما يصعد الإمام على المنبر، وبعضهم قال ما بين انتهاء الخطبة وما بين الصلاة. الموطن الثاني بعد العصر، كما جاء من حديث أنس وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الساعة التي يرجى فيها إجابة الدعاء بالجمعة التمسوها بعد العصر، التمسوها بعد العصر، فيعني بعد العصر يعني أرجى أن يستجاب فيه الدعاء، لأن الحديث قد جاء هكذا. وعلى هذا جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى أيضا من رفع يده قم فادعوه فقمن أن يستجاب لكم، أي جدير، جدير أن يستجاب لكم. رواه الإمام مسلم بارك الله فيه. الدعاء في السجود، الشخص حال كونه ساجدا يعني هذا من مواطن الدعاء، وهو من أجل مواطنها وأعظمها وأعظم مكان يرجى فيه قبول الدعاء والاستجابة من الله سبحانه وتعالى. عند غيره قم عند نزول المطر. قد جاء حديث في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال التمسوا إجابة الدعاء عند النداء وعند نزول المطر. وبعضهم حسن هذا الحديث كالألباني رحمه الله حسن هذا الحديث. إذن عند نزول المطر هذا من أسباب استجابة الدعاء. أيضا من رفع يده قم، حديث أنس عند أبي داود وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، فالوقت الذي يجعل ما بين الأذان إلى بدء الإقامة وقت يرجى فيه استجابة الدعاء، من دعا يرجى له أن يستجيب الله له بارك الله فيك. ها عند غيره قم، لقدك فتحنا به الكلام دعوة المظلوم بارك الله فيك، فيه دعوة المظلوم جزاك الله خيرا. قد جاء من حديث معاذ وهو يعني أصح وأصرح، قال اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والحديث هذا متفق عليه. وقد جاء من حديث من يا رجال إن دعوة المظلوم هات ترفع إلى الله كأنها شرارة وترفع فوق السحاب، ويقول الله المظلوم لأنصرنك ولو بعد حين. جاء من حديث أنس وغيره رضي الله عنهم. أيضا من رفع يده قم أدع الاستئصال، قد ذكرنا هذا في أول الكلام. أحسنت يا حسن، هيستريح. ها عند غيره قم، يعني الدعاء من مواطن إجابة الدعاء عند شرب زمزم، عند شرب زمزم. جاء من حديث جابر من حديث معاوية وغيرهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ماء زمزم لما شرب له. ها عند غير قوم ما أحسنت. الدعاء في يوم عرفة، وهذا الموطن هو أشهر المواطن التي يرجى فيها استجابة الدعاء، ولهذا يتفرغ للدعاء في يوم عرفة، ويعطى الدعاء وقتا طويلا ساعات يعطى للدعاء في عرفة ساعات، رجاء أن العبد يستجاب له في مجالات شتى بارك الله فيك. عند غيره دعوة الإمام العادل، هات في بعض حديث أبي هريرة ودعوة الإمام العادل. ها عند غيره قم، ها عند ختم القرآن. ما هو الحديث والدليل على ذلك؟ كان بعض السلف قد صح عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله وأولاده ودعا الله رجاء أن يستجاب الدعاء، لكن لا أعلم دليلا ينص في المسألة، إنما هذا تفقه، هذا تفقه واستنباط من بعض السلف رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم. حديث سعد بن أبي وقاص عند الترمذي وأبي داود وغيرهما، يعني الحديث عند الكرب، الدعاء عند الكرب من أسباب الإجابة، من أسباب الاستجابة للشخص أن يدعو الله وهو مكروب، أن يدعو الله وهو مكروب. إذن فأوقات الدعاء رجاء استجابة الدعاء إما أن يكون بسبب فضل الزمان أو المكان أو بسبب حسن الحال، بسبب حسن الحال أي أن حال الداعي حال ترضي الله عز وجل ويرجى بسببها استجابة الدعاء. حديث سعد بن أبي وقاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: دعوة ذي النون ما دعا بها مسلم إلا فرج الله عنه. أيضا من رفع يده قم يا بني، الدعاء باسم الله الأعظم وهو الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقد جاء من حديث أبي أمامة وغيره اسم الله الأعظم في ثلاث آيات، آية الكرسي وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم. أيضا عند غيره قم هذا قد ذكرنا في أول الكلام، قال ذاكر الله كثيرا، وفي الحديث هذا ذاكر الله كثيرا ما أذكر أنه في الحديث، لكن تأكد أنت من هذا من أجل أن يعني قم عرف يعني الدعاء في الليلة التي يرجى فيها ليلة القدر، يعني استجابة الدعاء في الليلة التي يرجى أن فيها ليلة القدر. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالت عائشة: إذا رأيت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه أبو داود وغيره. هات من رفع يده قم. حديث منه؟ أي سعد بن أبي وقاص، من الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أطب مطعمك تكون مجاب الدعوة. هذا ليس فيه تعيين لوقت معين للدعاء، يعني أن من أسباب استجابة الدعاء إطابة المطعم، الاستقامة على الدين، الإخلاص لله، هذه مجالات أخرى. أدبار الصلاة المكتوبة من حديث أبي أمامة عند أبي داود وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل: أي الدعاء أسمع؟ قال: في جوف الليل وبعد ودبر الصلوات المكتوبة. اختلف بتفسير الدبر، بعضهم يقول هو قبل السلام، بعد التشهد قبل السلام، وبعضهم يقول هو بعد انتهاء الصلاة، وهذا هو الأقرب والله أعلم. إذن بعض الصلوات، والحديث هذا حسنه الألباني ومن طريق عبد الرحمن بن سابق ولم يسمع من أبي أمامة، لكن له شواهد تدل على يعني أنه يحسن، تدل على أنه يحسن. هات يا رجال أيضا قم، هات دليلك، بارك الله فيك. هذا ما فيه بيان لوقت الإجابة، الموطن والوقت والساعة أشبه ذلك. ها عند غيره قم، ايش يريد الوالد، ايش يريد، ايش تريد، هات. قال: الدعاء عند استلام الحجر الأسود، بارك الله فيك، قد حجاج، ها نعمة ودعوت، ها الحمد لله إن شاء الله، يعني لعل وجودك في طلب العلم من الإجابة، من إجابة الدعاء. طيب ها عند غيره بقيت مواطن يحتاج فيها أو دلت الأدلة، عندك يا مغيرة قم. قال: عند نزول المصيبة، حديث أم سلمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم أكمل تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله وأخلف له خيرا منها. رواه الإمام مسلم. ها قم قم هناك ها هذا قد افتتحنا به الدرس يا أخي وين كنت ما قلت معنا لا بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة هذا يرجى ويتضمن لكن ما في ما هو دليل على استجابة الدعاء هذه أماكن يرجى فيها دون أن يكون دليلا على التعيين على التعيين ها من ربع يده من ربع يده هاتوا يا رجال قم ها دعوة المضطر أحسن قال الله هات أما يجيب إيش المضطر إذا دعا أي شخص مضطر حصل له يعني أمر اضطره إلى مضطرة هذا من أسباب استجابة الله دعاءه ها نعم حديث عمرو بن عبسة حديث عمرو بن عبسة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن في الليل ساعة حديث جابر ما هو عمرو بن عبسة حديث جابر إن في الليل ساعة لا يوافق عبد المسلمين سأل الله شيئا لا أعطاه وقد جاء من حديث عمرو بن عبسة قد جاء من حديث عمرو بن عبسة أيضا ها عند غيره عند غيره قم صاحب النظارة دعوة الأخي لأخيه بظهر الغيب ويقول له الملك ولك بمثل من حديث من حديث أبي هريرة وغيره حديث أبي هريرة وحديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما أيضا هات عند النوادر هات ايش دليله ها عند غيره عند غيره من رفع يده قم لا اله الا الله اذا دعا الله العبد وهو مخلص له مقبل عليه متضرع بين يديه مفتقر اليه هذه حاله يرجى لصاحبها ان يستجاب له يرجى لصاحبها ان يستجاب له هات يا رجال ايضا من رفع يده قم عند الاخ محمد عندنا بارك الله فيك حديث ام سلمه عند مسلم ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان الروح اذا قبض تبعه ايش البصر ثم قال ثم اخذوا يتكلمون ويبكون قال ان الملائكه تؤمن على ما تقولون فلا تقولوا الا خيرا طيب هذا اوضح في ان الدعاء عند وفاه الميت يرجى استجابته ترجى الاستجابه قم الدعاء بعد دفن الميت استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسال ما فيه يعني دليل على ان الدعاء يستجاب مع ان هذا مرجو الرجاء حاصل لكن نريد زياده على هذا وهو ما يدل على ان هذا موطن استجابه ها قم حديث ثلاثه هذا يسمى الدعاء عند الشدائد الدعاء عند الشدائد عندما ينزل بالشخص امر اشتد به الامر الضيق الكرب الخوف وما اشبه ذلك من الشدائد التي تنزل من العبد فمن اعظم اسباب تفريج هذه الشدائد الدعاء والاقبال على الله به ايضا هاتوا يا رجال قم الدعاء عند الفزع منه الحديث هكذا يا رجال طيب بارك الله فيك بارك الله فيك ايضا قم رفع اليدين عند الدعاء ايش بارك خير ان شاء الله خير ان شاء الله هي من اسباب الاجابه من اسباب الاجابه قم قد تقدم هذا بارك الله فيك هات يا رجال هات يا رجال بقيت اماكن مهمه ان يعني يرجى فيها الاستجابه للدليل الوارد في ذلك مره بعد هات يعني المريض المبتلى بالمرض اذا تضرع الى الله اذا تضرع الى الله سمع يرجى ان يستجيب الله له واذا تاب واصلح ما بينه وبين الله فالرجاء اعظم واعظم قم نعم حديث من تعار من الليل الحديث الى اخره في هذا الوقت يعني اذا دعا الله يعني يرجى له أن يستجاب له. ها أيضا ها يعني الإلحاح، الإلحاح على الله بالدعاء هو التكرار، لا يتعجل الشخص يقول اللهم اغفر لي وارحمني أو اللهم فرج عني ويكف ويقف عند هذا. مطلوب الإلحاح على الله بالدعاء. هاتوا يا رجال من رفع يده أيضا قم. قد ذكرناها قبل، أما سمعت الحديث لذلك؟ التمسوها بعد العصر، هات بعد الفراغ من الوضوء. حديث عمر في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما توضأ أحد منكم ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية شاء. هات يا رجال قم. قد ذكروا قد ذكروا ها ها عند غير عند غير قم. الدعاء في آخر المجلس، يعني الرسول قال إن لله ملائكة سياحين في الأرض يلتمسون حلق الذكر. الحديث وفيه أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم، والحديث متفق عليه. هاتوا يا رجال أيضا أيضا قم. عندما يكون عندما صدع الصفا لهذه الأماكن طلب يعني الدعاء فيها ورفع اليدين سمع ورجاء الإجابة، لكن نريد زيادة أن الرسول بين أن هنا يستجاب الدعاء على هذه الحال في هذا المكان في هذا الزمان إلى آخره. هات يا رجال قم. قد تقدم هذا في أول الكلمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله قم. طيب أذكر لكم بعض الأشياء في الأسحار. إجابة الدعاء إيش؟ إجابة الدعاء إيش؟ في الأسحار قال الله في الكتاب الكريم هات هات كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار إيش؟ هم يستغفرون. ما الدليل على الدعاء في هذا الوقت؟ الدليل على الدعاء على استجابة الدعاء في هذا الوقت. هاتوا يا رجال هاتوا يا رجال هذه الآية من جملة الأدلة ومن بعد ما يفيد ما ذكره ابن هبيرة في مقدمة كتابه الذي هو إجماع الأئمة الأربعة. ذكر أن ملكا بطاشا كان يريد أن يقضي على الخلافة وكان قد بطش وصار يعني له صولة وجولة وله تمكن كبير، فيعني حصل أنهم تشاوروا مع الخليفة أي يقاتلونا، قالوا ما سنقدر عليه، عنده من الجيش ومن القوة وكذا والدولة في ضعف. فأشار ابن هبيرة وهو الوزير آنذاك وكان وزيرا صالحا إلى أنه يدعى عليه في الأسحار، إلى أنه يدعى عليه في الأسحار. فكان الوزير هذا والخليفة يقومان في الأسحار يدعوان الله بأن الله عز وجل يأخذ هذا الرجل ويكف شره عن العباد والبلاد. قال ابن هبيرة فاستمرينا شهرا، فانتهى الشهر وأخذ الله الرجل وأمن العباد وسلمت البلاد والحمد لله. فالدعاء في وقت الأسحار له شأن عظيم. كذلك أيضا دعاء الفاتحة، دعاء الفاتحة وهو اهدنا الصراط المستقيم، روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله أهذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أفضل الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة، أفضل الدعاء، أفضل الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة. فأجل دعاء أمرنا أن ندعو الله به هو هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، الدعاء بالهداية والدعاء بالتوفيق إلى شرعه ودينه والدعاء بالتثبيت على الحق. وما كان في هذا المعنى، هذا كما سمعت يعني هذا الدعاء يرجى للمؤمنين أن يستجيب الله لهم، لكن إذا دعا العبد وهو مخلص لله مقبل على الله. أما الذي يقول كيف أنا أقول اهدنا الصراط المستقيم، ها أنا مهتدي، إيش يجدني من هداية؟ فالذي يجهل ما هي الهداية التي يحتاجها ويفتقر إليها، هذا يتوقع أن الله ما يستجيب له، لأنه جاهل بالهداية ومعرض عن الهداية، وإنما يتلو الآية لأنها آية من كتاب الله، ما يقدر على يعني أن يرد ذلك. بخلاف من عرف افتقاره إلى الله ومدى ما عنده من النقص في الدين علما وعملا وفقها وفهما، فيضطر إلى أن يدعو الله ليزيده من العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والسداد، هذا يرجى له أن يستجاب له وأن يزيد الله له في الهداية والتثبيت على الحق. كذلك أيضا من جملة أوقات الإجابة الأوقات المباركة شهر رمضان، شهر رمضان. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان أكمل، إذا جاء رمضان فتحت أبواب إيش؟ الجنة، وغلقت أبواب النيران، وصفدت الشياطين. ففتح أبواب الجنة إنه يدل على قبول العبادة، ومن أعظم العبادات وأجلها الدعاء، من أعظم العبادات وأجلها الدعاء. إذا رمضان من أسباب الاستجابة، الدعاء عند المشعر الحرام، الدعاء عند المشعر الحرام. على كل بقيت مواطن أخرى يستجاب فيها الدعاء، والشأن كل الشأن، والشأن كل الشأن أن العبد يعرف أسباب استجابة الدعاء. أخرج أبو نعيم في الحلية بإسناد عن الوليد، وهو والإسناد حسن، أن عمر بن عبد العزيز مر على رجل وهو يقول: اللهم زوجني بالحور العين، اللهم زوجني بالحور العين، وفي يدي حصى يلعب، هو يلعب بالحصى ويدعو الله أن يزوجه بالحور العين. فقال له عمر بن عبد العزيز: بئس الخاطب أنت، بئس الخاطب أنت، ألا ألقيت الحصى من يدك وأخلصت لله في الدعاء لتعطى ما تريد؟ بعض الناس يكون محتاجا إلى ما عند الله من الفرج والمخرج والرزق وصلاح الحال والتوفيق والهداية والنصر إلى غير ذلك، والدعاء: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم افعل لي، ويعني بطريقة بهيئة ما فيها التضرع والإقبال بالقلب والرغبة وإلى غير ذلك. هذا الدعاء بهذه الصورة يتوقع أن صاحبه ما ينتفع به إلا أن يشاء الله، ويدعو له على هذه الحال كما سمعت، إذ أن المطلوب من المسلم أن يفتقر إلى الله. انظروا كيف قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا سأل أحدكم ربه فلا يقل اللهم أعطني إن شئت، فليعزم المسألة من أجل إيش؟ أن يرى الله منه الرغبة فيما عنده. فإذا رأى الله من العدل أنه ما هو بذاك الراغب ولا بذاك المفتقر إلى ما عنده، فهذا من أسباب عدم استجابة الدعاء. من هو الذي قال: أنا لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء، يعني أحمل هم الدعاء، أدعو وأنا يعني ماذا ينبغي علي أن أكون علي حال الدعاء من الصدق، من الإخلاص، من الرغبة، من الثقة بالله، الرجاء فيه، انتظار الفرج من قبله. هذه عبوديات عظيمة، المطلوب أن تكون متحققة في المسلم حينما يدعو الله عز وجل، فهذا من الفقه العظيم. نعم اشتري أني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. لا إله إلا الله، هل صح عن من يبحث لنا عن من يبحث هل صح عن عمر أنه قال، أنا أعرف عن غير عمر أنه قال إني لا أحمل هم الدعاء، إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. على كل من يبحث عنه، عندك يا يوسف تبحث عنه؟ طيب الله يعينك، أعانك الله. إني لا أحمل هم الإجابة، سجله، ولكني أحمل هم الدعاء. لا إله إلا الله. لا، إذن يا رجال الدعاء هذا شأن عظيم، وأمور يعني كما سمع يعني التفقه فيه من أعظم أسباب يعني القيام بهذه العبودية والقبول فيها عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ما هو؟ ماذا تريد؟ لا، ما هو عن سعد، ليس عن سعد. نعم ايش تريد؟ قم يا بني. ايش قال؟ بورك لأمتي في بكورها. هذا دعاء النبي، ودعاء النبي الإجابة فيه مرجوة أكثر من دعاء غيره، أكثر من دعاء غيره. المهم أحدهم جمع إلى 43 دليلا على استجابة الدعاء في المواطن والهيئات والأحوال، والذي يظهر أنها أكثر من ذلك، الذي يظهر أنها أكثر من ذلك. المطر اليوم كثير أليس كذلك؟ نحمد الله على فضله وإحسانه الذي أنزل الأمطار الغزيرة والأمطار النافعة للعباد، فهذا من فضله وإحسانه وابتلائه للناس. لا شك أن في الأمطار من الخير العظيم ما فيها من تفريج كربات الناس ومن دفع ما بهم من ضيق وضجر ونفرة، فهذا يسبب منافع عظيمة للناس والحمد لله. لكن بلية بعض الناس أنه يقبل على الغفلة، يقبل على الغفلة، ينشغل له بأموره في زراعة ما أشبه ذلك، ويعني يقصر ويترك ما أوجب الله عليه، وهذا من أسباب العقوبات من قبل الله سبحانه وتعالى. فمن كان موفقا يهتم بشكر الله وذكر الله وعبادة الله سبحانه وتعالى بقدر ما يستطيع حسب ما جاءت الأدلة بذلك، فيؤدي ما أوجب الله ويترك ما حرم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم بارك الله فيك. الاستغفار والدعاء والتوبة من أعظم أسباب الاستجابة للدعاء.